توقفنا عند الحديث عن معركة جنين، رأينا كيف هدمت البيوت ودمرت السيارات ومنعت سيارات الإسعاف من إنقاذ الجرحى، رأينا بأم أعيننا كيف كان الشباب يعتقلون، 8000 على أقل تقدير، 8000 معتقل في الأحداث الأخيرة، غير التي جمعت من أعداد قبل ذلك، 600 شهيد يقدم في هذه المعارك الأخيرة، شباب يؤخذون يوقفون على الحائط ويرشون هكذا بلا قتال، والعالم كله يشهد ويتفرج، وما عادت إسرائيل تلتفت إلى أحد. ولن أتوسع في الحديث عن الموقف الإسرائيلي، فهو مشهود ومعروف. من الذي يجرؤ اليوم أن يبرر سلام مع شارون ولا مع اليهود؟ فالموقف الإسرائيلي ظاهر وواضح، لكن العجب ليس في الموقف الإسرائيلي بل في المواقف الأخرى، ودعوني أستعرض بسرعة. أما الموقف الأمريكي فكان يحاول على مدى الزمان أن يظهر ولو شيء من يعني إبقاء ما الوجه تجاه العرب، وعندما اشتد الضرب على جنين تخرج الإدارة الأمريكية لتطالب عرفات بإيقاف الإرهاب. استهزاء هذا بعقول العالم وعقول البشر وعقول العرب، أي استهزاء أكثر من هذا؟ أمريكا لن تنفك ولم تنفك أبدا عن دعم يهود. النفوذ اليهودي في أمريكا في الإعلام، 3 قضايا متغلغلين فيها تغلغل شديد: نفوذ سياسي، نفوذ إعلامي، نفوذ اقتصادي. وصل هذا النفوذ إلى درجة أنه لا يمكن لأمريكا أن تنفك عن القرار الإسرائيلي، لا يمكن، لا تحلموا بهذا. فالموقف الأمريكي ظاهر وبين وواضح، والعجب، كل العجب في من يزال عنده أمل في الموقف الأمريكي. أما الموقف العربي فقسمان: قسم رسمي وقسم شعبي، وسأبدأ بالقسم الرسمي. إلى الأحداث الأخيرة وحكام العرب ومسؤوليهم يمدون يد السلام، وجاءوا لمؤتمر قمة يعرضون السلام، ورغم وجود بعض المواقف المتشددة هنا وهناك من النواحي الرسمية، إلا أن الموقف العربي الرسمي خرج بإجماع على أن السلام هو خيار استراتيجي عربي. وأنا لا أتقول، هذه نتائج القمة العربية المعلنة، وهذا القرار أن السلام خيار استراتيجي للعرب صدر عن مؤتمر القمة بإجماع الحاضرين الكل، ما في أحد اعترض. ما زال الموقف الرسمي عنده أمل في عملية سلام، وطبعا بعضهم أصغر من أن يكون لهم وزن في تغيير الأوضاع فيمشون مع الكبار، والمحيطون بفلسطين عندهم أو بعضهم عندهم معاهدات سلام تقيدهم ويريدون الالتزام بها لمصالحهم القومية الداخلية إلى آخره. نحن نقدر هذه المصالح ونقدر حجم الدمار الذي حدث لهم والحجم التخريب، فمن هذا الباب هم مستسلمون. والعرب في تفكك شديد يجعل محاولة أي واحد منهم أن يفعل شيء ضعيفة جدا، لأن ما فيهم واحد قوي باستثناء مصر، والباقي ما عندهم قوة لمواجهة إسرائيل، وبالتالي ما عندهم خيار. ما دام العرب ما هم راضين يختاروا الجهاد كاختيار استراتيجي، فالصغار لا حول لهم ولا قوة، والكبار أضعف ما عدا مصر كما ذكر من أن يواجهوا إسرائيل، ومصر قررت ألا تدخل في هذه المعركة سوى أنها تظهر بعض مظاهر الاحتجاج من عدم مقابلة باول أو تخفيف العلاقات ما عدا وجود سفارة وتخفيف العلاقات الأخرى. والكل بالنسبة لي أنا شخصيا أعتبر الكل معذور إذا نظرنا لكل واحد على حدة، لأن ما فيهم واحد يستطيع المواجهة، لكن بمجموعهم غير معذورين، بمجموع هؤلاء هم غير معذورين. ولا أدري ماذا ينتظرون أكثر مما شاهدوا. ألم يتفقوا على خيار السلام في أوسلو سنة 92، نحن اليوم 2002، 10 سنوات من عملية السلام، ماذا أنجزت؟ حدثوني حدثوني، ماذا أنجزت عملية السلام؟ أيها القائمون على مقدرات الأمم الشعوب العربية، ماذا أنجزت لكم عملية السلام؟ ماذا حققنا في 10 سنوات؟ سلطة فلسطينية حصرت في غرفتين، أليس كذلك؟ هذا من الناحية السياسية. كل ما تبرعنا به وتبرعت به الدول العربية خلال 10 سنين جاءت إسرائيل وهدمته. حتى السجون التي استعملت لقمع الشعب الفلسطيني هدمت. الآن لازم نتبرع من جديد لنبني السجون من جديد عشان يدخلوا فيها المجاهدين. تأتيني الرسائل من داخل فلسطين. آخر رسالة جاتني من مخيم جباليا، كيلومتر مربع في 200,000 إنسان في كيلومتر مربع يحصلون على الكهرباء ساعة كل يومين. الملايين التي دفعت خلال 10 سنين من قبل العالم كله والعرب خاصة وجيوب الشعب العربي جاءت إسرائيل هدمتها. الآن نبدو من جديد، وبعد ما تبنوها كلها تهدم. واستنزاف استنزاف لطاقة العرب حكاما وشعوبا. أنا أريد نتيجة واحدة أطالب بها الحكام العرب والمسؤولين العرب والمسؤولين الفلسطينيين، نتيجة واحدة فقط حققتها لنا عمليات السلام، سياسيا عسكريا اقتصاديا. الشعب الفلسطيني قبل أوسلو 50% تحت خط الفقر، من الشعب الفلسطيني 50% تحت خط الفقر، اليوم 90% تحت خط الفقر. هذه إحصائيات الأمم المتحدة. مفروض السلام يعطينا الأمان وينتعش الاقتصاد وتتحرك أحوالنا ويتحسن وضع الشعب، والناس ملت وتعبت وأرهقت ويحتاجون فترة راحة عشان يلتفتوا لمصالحهم. هذه مصالحهم أمام عيونكم بتقارير عالمية. ماذا حققت عمليات السلام؟ أعطوني نتيجة واحدة. الصرف المالي الضخم على ماذا؟ على قوة فلسطينية تقمع الفلسطينيين، هذا الذي حدث. إذن هذا باختصار الموقف الرسمي، وأتأمل أن يعيد النظر حكام العرب في النتائج. نحن لا نطالبهم بمبادئ ولا بقيم، نحن نطالبهم بنتائج. نقول يا أخواننا يا سادتنا يا رؤساءنا وزعمائنا، انظروا إلى النتائج. ما في إنسان يعمل تجارة ويفشل ويكمل إلا يغير شوية، يستمر بالخسارة ويدفع ويدفع من جيبه لمتى؟ حتى من الناحية الاقتصادية، رأفة بأنفسكم لا تنفقوا على السلام، رأفة بأنفسكم لا تنفقوا على السلام، لأنه سيذهب سدى ولم يحقق لنا ولا نتيجة واحدة. وأنا أتكلم مع المفكرين العرب أهل المنطق الذين يفلسفون لنا عملية السلام ويحاولون أن يزينونها لنا، وليس للعرب خيار إلا الخيار السلام، والسلاح والدمار هذا لن ينفعنا بشيء. طيب ماذا نفعنا السلام؟ حدثونا، لا تعطونا نظريات وأفكار، أعطونا نتائج وحقائق. المعتقلين الفلسطينيين اليوم بعد عملية السلام في السجون الإسرائيلية أكثر ولا قبل عملية السلام؟ عدد القتلى اليوم أكثر ولا قبل عملية السلام؟ هاتوا لي نتيجة واحدة يا مفكري العرب، يا دعاة الاستسلام. نحن لا نطالبكم بدين ولا بقيم ولا بجهاد، نطالبكم بالنتائج التي منيتم الأمة بها. أنتم الذين زينتم السلام للأمة، أين موقفكم اليوم؟ حدثونا بالمنطق وبالأرقام حتى نقتنع. أما تريدون نستسلم ونترك قيمنا ومبادئنا وديننا وجهادنا لأجل أوهام لا نتائج في دنيا ولا نتائج في آخرة؟ هذا الذي تطالبون به. فهذا الموقف العربي الرسمي. أما الموقف العربي الشعبي فهنا إحياء الأمة. هنا كنت في الأردن الحبيبة قبل حوالي 10 أيام، ورأيت من مشاهد أثلجت صدري وقوف رسمي وشعبي وإن كان هناك حدود بسبب السياسة العالمية، لكن موقف مع الشعب الفلسطيني، وهناك صحوة إسلامية عارمة تعم الأردن. محاضرتي في جامعة عمان الأهلية يحضرها 15,000، بينما مطربة مشهورة جدا تغني للقدس في نفس المكان لم يحضر لها إلا 5,000. في تعديل جذري قاعد يحدث في الشعوب. أضف إلى هذا أني لم أجد واحد يدعو للسلام. وهناك وأنا مجتمع مع الناس وبهذه الأعداد الضخمة، أحب أن أنقل لكم شعور الفلسطينيين الموجودين في الأردن بسعادتهم الغامرة، وهذا الشعور أيضا يأتيني من داخل فلسطين، للحركة الشعبية التي عمت الأمة العربية والإسلامية في كل مكان. هذه المشاعر، وليست فقط مشاعر بل حركة، باللسان، بالمظاهرات، بالتبرعات، بالوقوف، بالتأييد، بالمقاطعة الاقتصادية، هذه المواقف هي التي تثبت المجاهدين. بعض الناس يفلسف الأمور أكثر من اللازم فيقول يا أخي ماذا ستفعل هذه المظاهرات، ولا ماذا ستفعل هذه الحركات، ولا شوية مقالات. يا أخي يا أختي، تخيلوا معي، تخيلوا معي الأمة بدون هذه الحركة. تخيلوا معي يحدث ما يحدث في فلسطين ونحن باسم المنطق لا نعبر عن مشاعرنا، كم ستكون جرأة اليهود علينا، وكم ستكون جرأة أمريكا على حكامنا. يا حكام العرب، هذه المظاهرات وهذا التعبير الشعبي ينفعكم أنتم لتخففوا ضغط أمريكا عليكم، لأنهم سيقدرون أن هناك شعب رافض، ولذلك لن يضغطوا لمصلحة أمريكا، لن يضغطوا. هذه معادلات واضحة استطاع الشعب العربي والإسلامي أن يغيرها. وأتحدث مع قادة المقاومة، ومنهم أبطال حركة المقاومة الإسلامية حماس، بارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا على ثباتهم، هم وأخوانهم المجاهدون الآخرون. لولاهم لكانت الأمة في ذل ما بعده ذل. فأسألهم ما أحوالكم، فيذكرون نعم لا شك الألم والأذى الذي أصابهم من الفلسطينيين ومن إسرائيل، ويذكرون حجم التضييق الذي أصابهم، لكنهم في نفس الوقت، وهي رسالة لأمريكا ولإسرائيل، أنهم اليوم يحصلون على أكبر عدد من الاستشهاديين المتطوعين في كل تاريخهم. لم يأتي عدد من الشباب مستعد للتضحية كما جاءهم في هذه الأيام. فإذا كل محاولات تحجيم ما يسمونه بالإرهاب باستعمال البطش والقوة نتج عنه عكس ما يقصدون. وأنا متأكد أن كل إن لم يكن معظم إن لم يكن كل من في القاعة مستعد أن يقدم نفسه شهيدا في قضية فلسطين، نساء ورجالا. وأنا أسمع هذا ليس فقط من الإسلاميين الذين متهمين بالإرهاب، أسمع هذا من عموم الناس. والله والله إني لأسمع هذا من ناس لا يصلون مستعدين أن يستشهدوا في قضية من أجل قضية فلسطين. كنت في زيارة لإحدى المدارس العربية بدون تسمية في إحدى الدول العربية، مدرسة راقية جدا لأبناء الذوات، مختلطة اختلاط شديد، مسخ للهوية كبير. وأثناء زيارتي لهم الشباب كان عندهم مهرجان، أولاد وبنات، ماذا نتوقع من جيل من هذا النوع؟ وإذ أنا حرصت قلت لهم أنا أبي أشوف هذه المسرحية وهذه المهرجان، وإذ مسرحية كلها على قضية فلسطين، المعاني التي طرحت في الجيل الذي يراد تغيير هويته. هؤلاء شباب غير، ما هم ملتزمين إسلاميا، شباب عاديين كما يقولون. المعاني التي طرحت في المسرحية، لا يمكن أن نمد أيدينا ونصافح اليهود الذين قتلوا أهلنا. وإنجلترا أخبث دولة في العالم لأنها هي التي سلمت فلسطين لليهود. هذه معاني ليست المعاني التي أنا أطرحها، هذه المعاني المطروحة في مسرحية شباب يعبرون عن مشاعرهم، وأنه لا أمل في العملية السلمية والاستسلامية، وأنه لا حل إلا بالجهاد في سبيل الله، ونتمنى أن نقدم أنفسنا شهداء في سبيل الله. والله والله والله سمعت هذا من فتاة، من فتاة ما هو من ولد غير محجبة. فما الذي حققته إسرائيل وأمريكا بضغطها على الشعب العربي في فلسطين؟ ماذا أحدثت في الأمة من حياة؟ المصيبة، كل المصيبة لو صدقت الأمة تخدير السلام والاستسلام، عندها تكون مصيبة. لكن الذي حدث هو عكس ما يريدون وعكس ما يقصدون، فزادت الحركة لدعم الجهاد والاستشهاد في سبيل الله رب العالمين. فهذا هو الموقف العربي. فإذا أضفت إلى هذا موقف الإعلام العربي والعالمي، كنا نتمنى أن يعبر عن قضية فلسطين، أن يعبر عن معاني الجهاد والشهادة في سبيل الله، أن يخفف من نبرة السلام والاستسلام، كنا نتمنى هذا، أليس كذلك؟ انظروا اليوم، لفلفوا في القنوات وانظروا الخطاب الذي في الإعلام اليوم، انظروا إلى الدول التي عندها معاهدات سلام مع إسرائيل، انظروا إلى الإعلام في هذه الدول. ولا أتكلم عن الإعلام الشعبي، أتكلم عن الإعلام الرسمي. أليس الدعوة للجهاد؟ أخي، جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفداء. هذه الأغاني اللي كانت أيام الحروب بدأت تطلع مرة ثانية، أليس كذلك؟ ولما نرى ما هنت يا أمي لبيك، كيف بقدمك تطأ الأقصى، سأجيبك بما هو أقسى. هذا هو الخطاب العربي اليوم، هذا الخطاب الرسمي، دع عنك الخطاب الشعبي. أليس إحياء للأمة؟ لفلفوا القنوات وابحثوا عن داعية سلام واحد، وإذا وجدتم انظروا الاتصالات التي تأتيه وشوفوا هل يؤيده واحد. هذا الذي حدث في الأمة، أليس هذا إحياء للأمة؟ الأمة يا إخواني يا أخواتي تحيا عندما تعرف طريقها. الأمة كانت ميتة عندما ضلت طريقها وظنت أن هناك أمل في يهود، وأن هناك أمل في السلام، وأن هناك أمل في غير دين الله عز وجل، أنه يمكن أن نرجع حقنا بصراع الفنادق. الأمة بدأت تعي أن الصراع صراع خنادق، وأنه سيظل هذا الصراع، سيبقى هذا الصراع إلى أن يزول اليهود. واسمحوا لي، الموضوع طويل، أن أختم ببعض المعاني المهمة. أولا، ماذا أتوقع للفترة القادمة؟ أتوقع للفترة القادمة أن تبدأ السلطة الفلسطينية ومعها بعض العرب بالدعوة إلى سلام الشجعان. سيبدأ سلام الشجعان من جديد، ستبدأ مفاوضات السلام من جديد، وتبدأ مطالبات من جديد، وسيطالبون اليهود، سيطالبون بتحجيم الفلسطينيين وتحجيم العمل الإرهابي، وستفتح السجون من جديد. توقعوا هذا ولا تترددوا. لم يتعلموا الدرس الذي أدان العمليات الاستشهادية وهو محاصر في غرفتين، كيف لن يدينها عندما تفتح له الفنادق؟ ستدان وستبدأ الاعتقالات الفلسطينية للفلسطينيين من جديد، وسيودع الشباب إلى السجون الفلسطينية من جديد، وسنعاود الكرة من جديد. ولا حول ولا قوة إلا بالله، صاروا ألعوبة بيد يهود، وكل هذا الذي رأوه، كل الذي رأوه لم يعلمهم درسا واحدا. لكن ستستمر العمليات الاستشهادية من جديد.